أولى رسائلنا وردت من إسحاق حماد من السودان. يقول الأخ إسحاق في رسالته: كنا في يوم من الأيام نعمل في حفر قواعد بناية جديدة، فبعض الإخوة وقعوا في مقبرة، يعني وجدوا مقبرة في المكان الذي يحفرون فيه، فقال لنا صاحب البناية: انقلوا هذه الجثة ورحلوها إلى مكان آخر، ونحن رفضنا لأننا نخشى من العاقبة، فما حكم مثل هذا العمل؟ وهل على العمال في هذه الحالة إثم إذا هم نقلوها واستمروا في البناء؟ أفيدنا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرمة المسلم ميتا كحرمته حي، مقتضى هذا أن ما احتله المسلم جثمانه بعد موته يحرم التعرض له إلا لمصلحته، فلا يجوز امتلاك موضع القبر بعد دفنه في أرض حرة ليست لأحد. وإذا وجد الإنسان قبرا في أرض ملكها ملكا جديدا فهذه القبور أسبق له تملكا، أي يتعين عليه أن يرفع يده. ولا يجوز للعمال أن يحفروا القبور بنقل ما فيها من جثث لينتفع الحي بمكانها، بل على الحي أن يبحث عن موضع آخر يبني فيه منزلة. أما إذا كانت الجثث دفنت في أرض مملوكة واغتصب دافنوها هذا المكان، جاز لصاحب المكان أن يطلب نقل هذه الأموات إلى المقابر. المسلم إذا دفن في أرض حرة لا ملك لأحد فيها ملك موضعه، وحرم إزعاجه من مكانه أي نقله إلا لمصلحته، أن تكون هناك مياه تؤثر عليه غير ذلك، أو تجلف الأرض فيخشى أن يجلفه السيل فينقل، فلا حرج إذا كان لمصلحة الميت. والله بارك الله فيكم. صاحبنا له سؤال ثاني في هذه الرسالة، يقول: لو أن شخصا دهسه قطار أو غرق في البحر ومات ولم تكتشف أو جثته، ومضى عليه زمن طويل ثم بعد ذلك وجدوه، هل يغسل ويصلى عليه؟ في دون أفادكم الله. إذا وجد غير متفسخ، وجد جثته ليست بمنتفخة متفسخة يزول لحمه بالغسل، ليست بيابسة يضر بها الغسل، فإنها تغسل ويصلى عليه. أما إذا لم يجد إلا بعد مدة أن يبس وصار غسله يهرع يضر لحمه، أو وجد وهم منتفخ يتفسخ للحرك، فهذا لا يغسل وإنما يلف ويصلى عليه، حتى لو لم يصلى عليه إلا في القبر. والله وبارك الله فيكم. أخيرا يقول الأخ إسحاق من السودان: بعض الناس هداهم الله يجلس معه أصحابه وزملاؤه على شاطئ البحر وهو عاري الفخذين إلى درجة كبيرة، وأحيانا معهم نساؤهم وننصحهم ولا يقبلون النصيحة، فنرجو توجيههم في هذا وبيان حكم هذا العمل وفقكم الله. على المسلم أن يكون حيا ستيرا حريصا على الاحتشام والستر، بعيدا عن التبذل والتخلي عن أخلاق الحياة. المسلم ما يزال بخير مستحيا، وقد قال سيد البشر صلى الله عليه وسلم: إنما مما أدرك الناس من كلامة النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالذي يكشف فخذيه وربما وصل الكشف إلى قريب من العورة، ربما انحدر الصوار من أعلى إلى أن يصل إلى منابت شعر العورة، هذا في الحقيقة يدل على استهتار بالحياة وبعد عن الأخلاق الإسلامية الكريمة. أما ظهور شيء من الفخذ من الركبة في حال أداء عمل فلا محذور في ذلك إن شاء الله ولا حرج، وإن كان الستر أولى. وإذا كان عند النساء فيجب على النساء أن يكون أيضا بعيدات عن مجالس الرجال، وعلى الرجال أن يحرصوا على الاحتشام عند النساء، فالمرأة تؤثر عليها مناظر الرجل في كل شيء، كما تؤثر مناظر المرأة على الرجل أيضا. فالنساء جعل الله فيهن الميل إلى الرجال كما جعل في الرجال الميل إلى النساء، وكلما حصل الإبعاد والابتعاد عن الأشياء المؤثرة على النفس والمحركة للغرائز كان الإنسان أحوط وأصفر لدينه والله رحمه. أتابركم الله. هذه رسالة من عين زاي هندي مقيم بالمدينة المنورة، يسأل في رسالته ويقول: في بعض البلاد يأتي رجل بامرأة مسلمة من جنوب البلاد مثلا إلى شمالها، لا يدرى عن نسبها ولا عن كونها متزوجة أو غير متزوجة، وحينما يأتي بها إلى هذا المكان البعيد يبيعها بمبلغ من المال، إما على كافر تضطر للبقاء معه حتى إذا وجدت فرصة للتخلص منه فرت خفية فتذهب إلى مسلم تأوي إليه فينكحها هذا المسلم، فما حكم هذا النكاح من حيث الصحة وعدمها؟ ويسترسل أيضا ويقول: أو على يد مسلم فيتزوجها بدون بحث عن حالها، وبعد القيام معه مدة وسوء المعاملة تفر من بيته إلى قرية أخرى فينكحها مسلم آخر وهو لا يعرف أنها منكوحة لمسلم قبله، وهي لا تظهر ذلك أيضا ولا تبينه، وبعد مدة يعرف أنها كانت في عقد في ذمة مسلم آخر، فما حكم ذلك؟ ثم يستمر صاحبنا في سوق هذه الصور ويقول: أحيانا يبيعها على مسلم فيتزوجها وتبقى معه، وبعد مدة تقوم الروابط بين هذا الزوج وبين والديها، فهل هذا النكاح صحيح؟ إلى آخر هذه الصور التي اطلعتم فضيلتكم عليها. كل هذا عمل باطل واستهتار بأحكام الفروج وجرأة على الله سبحانه وتعالى. فالبيع بيع الحر محرم، وجاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا خصم ثلاثة ذكر منهم: من باع حرا فأكل ثمنه. فلا يحل بيع الحر بحال من الأحوال، ومن فعل ذلك فقد نصب نفسه خصما لله سبحانه وتعالى. ولا يحل للمشتري إذا كان مسلما أن يعتبر هذا البيع تمليكا لبضع المرأة واستحلام به لفرضها، فإن هذا عمل مشين محرم، والمرأة يجب عليها ألا تطاوع ذلك، ويجب عليها ألا تطاوع من حلت في يده، لكن إذا طاوعته فهي زانية وحكمها حكم الزنا، كما أن حكمه حكم الزنا، وكذلك الحال لو بيعت على مسلم فلا فرق، إلا أن بيعه على كافر أشد تحريما، وكل ذلك محرم، لكن بيع الكافر قد يجمع عليها مع الزنا واستمرار الفاحشة فتنها عن دين الإسلام إن كانت باقية على دين الإسلام. والذي ننصح به أن يسمع هذا السؤال وجوابه أن يطيع الله ورسوله، وأن يحترم العلاقات الإنسانية التي نظمها الإسلام بين الرجل والمرأة، وأن يتجنب المحرمات. فلا يحل للمرأة إذا حلت في بلد أن تنكح من شاءت، وإذا فرض أن مثل تلك المرأة حلت في بلد إسلامي فلا يحل أن تتعرف على مسلم لتكون زوجته له إلا بواسطة من يملك العقد، إذا لم يكن لها ولي وكانت في البلد قاض شرعي تولى عقد نكاحها على ذلك الشخص، وإذا لم يكن ثمات قاض فإن شيخ القرية أو زعيمها يكون بمثابة ولي لتلك المرأة، ويجري عقد نكاحها على من يرغب في نكاحها إذا كان أهلا لذلك، يعني مسلما يصونها، أما هذه الصور التي مرت في كتاب السائل الهندي يقاضي في المدينة فهي كلها صور سيئة، وأعمالها والعلاقات المترتبة عليها علاقات خبيثة. والله أثابكم الله. هذه رسالة وردت من السودان من إسحاق محمد علي، عفوا هي من سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية مدينة جدة. يقول في رسالة: هل يجوز للإنسان أن يعتمر لوالديه وهما على قيد الحياة؟ الذي أراه أنهما إذا كان عاجزين عن القدوم إلى مكة ولا يستطيعان الحضور جاز للولد أن يعتمر عنهما. يستدل لذلك بالحديث الخفعانية وهو في الصحيح إنما ذكرت أباها أنه لا يستطيع الثبوت على الراحلة فأمرها النبي صلوات الله وسلامه عليه أن تحج عنه. وجاء في حديث لا بأس به إنما سأل الرجل عن أبيه فقال له النبي: حج عن أبيك واعتمر، إلى آخر الحديث. أما إذا كان والد السائل صحيحي الجسم قادرين على المجيء وإنما يريد الاعتمار عنهما لقربه من مكة فلا أرى ذلك جائزا، ولا فرق عندي بين أن يكون اعتمر عمرة أو لم يفعل أي شيء في مكة، لا فرق في ذلك عندي، فلا يجوز أداء الحج والعمرة عن القادر على المجيء. الله بارك الله فيكم. يقول صاحبنا هذا أيضا سؤال حول العمرة، يقول: بعد الحج أحب أن أكثر من العمرة ثانية وثالثة، فما حكم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الخير خابت الحديث والذهب والفضة. واختلف أهل العلم هل يجوز الموالاة بين العمر في أيام متقاربة أو أنه لا يجوز إلا بعد المدة، واختلفوا في مدة ما مقدارها. والصحابة أو الصحابة يرى أنه إذا حمم الرأس جاءت العمرة، يعني أنه يحلق رأسه في عمرته ثم يبقى حتى يسود شعر رأسه فيأتي ويأخذ بعمره. وعلى العموم كل ذلك اجتهادات، والصحيح عندي أنه يجوز للإنسان أن يعتمر الذي يسكن في جدة لو أراد أن يعتمر في كل أسبوع أو الطائف أو المدينة جاز له ذلك. أما أن يخرج الإنسان من مكة ليأتي بعمر فهذا خلاف ما عليه السلام، ولم يعرف أن أحدا أخذ عمرة من مكة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة رضي الله عنها. وإن كان فعلها يدل على جواز، إلا أن الإعراض وترك هذا الجائز من عامة الحجاج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن تركه أو لا. والله أثابكم الله. هذا السائل إسحاق محمد علي المقيم بجدة يقول: أحيانا واظب على قراءة القرآن ولكن في أثناء القراءة يخرج مني ريح فينقطع وضوئي، هل يحق للاستمرار في القراءة أم لا بد من تجديد الوضوء؟ إذا أحدث الإنسان فليذهب ويتوضأ ولا حرج عليه في ذلك ولا مشقة، الحمد لله. وإن كان عادما لله تيمم، وإن كان غير قادر على استعمال الماء مع وجوده تيمم، وكل ذلك بحمد الله ميسر. فينبغي أن يحث المسلم على أن يصون القرآن، عن أن يستمر يحدث وهو يقرأ القرآن ثم يستمر قارئا. فقد كان الصحابة كان السلف من التابعين ومن بعدهم يحرص أحدهم ألا يلقي العلم، حديث الرسول: إلا وهو على طهارة. فكيف بكلام الله جل وعلا؟ الله أثابكم الله. هذه رسالة من سائلة في المدينة المنورة ألف ميمياء. هذه السائلة تقول: سمعت في إحدى حلقات البرنامج أن مستمعة سألت عن تعليق مبلغ من المال أو تقديم مبلغ من المال لراقصة في الحفلات، حفلات الأعراس وغيرها، هل هذا يجوز؟ فكان الجواب: لا مانع إذا لم يكن هناك إسراف. وسمعت مرة أخرى في إحدى الحلقات أن أحد المستمعين سأل عن الرقص على الموسيقى الأجنبية، فكان الجواب أنه لا يجوز قطعا لأجنبية ولا لغيرها. السؤال: أي الجوابين أصح؟ أثابكم الله. السؤال الذي قال لجواز إعطاء الراقصة لم يتضمن أن الراكسة ترقص على أنغام الموسيقى، وإنما أعطيت في حفل عرس يباح فيه له بحدود وضرب الدف، فغنى الراقصة عند ضرب هذا الدف اللي تضرب عليه النساء وليس هناك موسيقى هذا أصله مباح. فإذا أعطيت شيئا من المال لا على سبيل التبذير ولا على سبيل النثار هذا جائز. ومن قال إنه لا يجوز الرقص على أنغام الموسيقى أجنبية أو غيرها فهو كذلك صحيح، ولا اختلاف بين القولين ولا تنافر ولا تناقض الحمد لله. والله أثابكم الله. هذه السائلة تقول: بعد ولادتي بشهر طهرت تماما فاغتسلت وصليت وذهبت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وأنا في الحرم شاهدتني واحدة أعرفها وقالت لي: أنت لازلت نفساء فكيف تدخلين الحرم؟ وقلت لها: أنا على طهارة. قالت: أبدا لا يجوز قبل أن تتمي 40 يوما، وطلبت مني أن أخرج، فما السؤال بارك الله فيكم؟ الجواب أن هذا الكلام الذي قالته من رأت السائلة في الحرم كلام ساقط لا قيمة له. فإذا طهرت المرأة قطع دمها قبل 40 فقد خرجت من نفاسها، وجب عليها أداء الصلاة والصوم إن كان في رمضان، وجاز لها أداء الحج، وجاز لزوجها أن يقربها أي جامعها. فلو طهرت في الأيام الأولى من النفاس فقد خرجت، لو انقطع الدم انقطع كليا فقد خرجت من نفاسها. الله بارك الله فيكم. هي علقت ملاحظة في آخر هذا الكلام وقالت: مع العلم أنه على 40 جاءني دم، فما أدري هذه الملاحظة. إذا كانت رأت طهارة أي انقطع الدم ورأت القصة البيضاء، أو لم ترى وإنما رأت لبسا كاملا انقطاعا كاملا فاغتسلت كما جاءها بعد عند 40، إن استمر فهو يعد حيضا. والله بارك الله فيكم. صاحبتنا من المدينة المنورة تقول في آخر رسالتها هذه: التلفزيون فيه فوائد وفيه أضرار، وما بقي بيت من بيوت المسلمين إلا ودخله، وأنا لا أرضاه لأنني أخاف من الحرام، لكن عندما أذهب عند الأقارب والجيران يكون مفتوحا عن الخير والشر، والموسيقى تعمل طوال الوقت مع الأغاني المرتفعة والعزف عن الآلات الموسيقية وغيرها. كلما قلت لهم هذا لا يجوز استغربوا كأنني أكلمهم بلهجة أجنبية، وغالبا ما يقولون: هاتي نصا أو حديثا في الموسيقى أو في الرقص، وأنا لا أعرف نص حديث يحرم ذلك، ولكنني أحس أن هذا مكروه أو حرام فأبتعد عنه، فما هو النص في هذا وبماذا تنصحون لنا وما حكم جلوسنا عندهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من أمته من يستحلون المحرمات، وذكر أن قوما يخسف منهم من يستحل المعازف، فقول النبي أن من أمته من يستحل المعازف واضح في أن المعازف محرمة، المقصود بالمعازف آلاف اللهو والطرب. ودرج الصحابة على هذا الفهم، حتى إن ابن عمر لما سمع صوت مزمار وضع أصبعيه في أذنيه لأن لا يسمع هذا المحرم، وفسر الصحابة قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لأن المقصود به الغنى. وسمى الصحابة الغناء عند النبي مزمور الشيطان، ولا يقول عاقل إن مزمور الشيطان حلال مباح سائغ سماعه. فينبغي الإنسان إذا علم أنه إذا حضر إلى مكان فيه منكر لا يزول المنكر يجب عليه أن لا يحضر إلى ذلك المكان، وإذا عوتب أو قيل لما لم تحضر يشعر بأنه يود الحضور لولا ذلك المنكر. والله أثابكم الله. هذه رسالة وردت من عبد الرحمن حسن القيس من السودان الإقليم الشمالي، يقول في رسالة: سمعت من بعض الإخوان الطيبين أن من يقرأ هذه الآية من سورة البقرة لا يموت في ذلك اليوم، وهي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صدق الله العظيم. أفيدونا بارك الله فيكم. هذا كلام لا أصل له ولا صحة فيه، ولو كان هذا حقا لتسابق الناس إلى قولها في كل يوم حتى يحصلوا على الأمن من الموت، فكل الناس يحبون الحياة، إنما هذا كرهات لا وزن لها ولا قيمة، والله سبحانه وتعالى ما كان ليؤخر نفسا إذا جاء العجل بشيء، كما قال: وإن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فالآجال معلومة محددة لا تتأخر ولا تتقدم. الله بارك الله فيكم. وبالنسبة لهذه الآية أظنها في سورة التوبة فضيلة الشيخ، ليست في سورة البقرة كما ذكر في آخر سورة التوبة براءة، لأنه قال في سورة البقرة، ولا تركت هذا لنستكمل سؤاله. له سؤال ثاني يقول فيه: أود أن أحفظ كتاب الله الكريم ولكنني أنسى، وأخاف من الوعيد الذي ورد أن من حفظ آية قرآنية ونسيها فسوف يعاقب، أفيدونا بارك الله فيكم. اجتهد في حفظ القرآن، وما استطعت أن تحفظه احرص على تعاهده، وإنما الذي يعاقب من أهمل القرآن وأعرض عنه، أما أن يتفلت منه وكاره لذلك وهو آخر بأسبابه فليس هذا هو المقصود. والله بارك الله فيكم. أخيرا يقول: لنا بعض الناس في المساجد يغيرون أماكنهم بعد الصلاة ليصلوا نافلة أو غيرها، فما حكم ذلك وما الحكمة فيه؟ جاء في الحديث عن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن لا يصل الإنسان صلاته الفريضة بصلاة حتى يتكلم أو يتحول عن مكانه. المقصود به أن يتحول الإنسان عن مكانه لئلا يكون واصل الفريضة بغيرها، ولا شك أن الأمثلة أيضا تشهد للعبد بما أدى عليها من أعمال يوم القيامة، تشهد عليه وتشهد له. الذين يرتكبون الفواحش ويبتدئون على الجرائم لا تخفى عليهم على الله، عليهم الرقبة والأرض تشهد عليهم يوم القيامة. الله بارك الله فيكم. هذه رسالة من عين عين فاء من العراق محافظة نينوى، يقول في رسالته: هناك من يزعم أن الإنسان يمنع من مقاربة زوجته ما دامت حاملا وإذا كانت في الأشهر الأخيرة، فهل صحيح أن هناك منع في الشرع من مقاربة زوجه قبل الولادة وبعد الولادة؟ أفيدونا أفادكم الله. للرجل أن يقرب زوجته ويجامعها في مدة حاملها في أي وقت يريد، وبعد الولادة لا يحل له أن يجامعها ما دامت في فترة النفاس، فإذا طهرت من نفاسها جاز له أن يجامعها. وما ذكره السائل لأنه لا يجوز أو ممنوع فهذا لا أصل له. الله أثابكم الله. يقول: هل يجوز للإنسان للرجل أن يقبل رجلا يعرف أنه يشرب الخمر ويحتضنه عند السلام عليه؟ هذه أمور عادية، والمسلم ممنوع من إكرام الفساق، ومطلوب منه أن لا يحترمهم ولا يوادهم. الله يقول: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. وكل عاص متعمد للمعصية مواظب عليها مثابر فهو محاد لله ولرسوله، يجب على المسلم أن يكون حذرا في هذه الأمور. والتقبيل في حد ذاته محل خلاف بين الناس، إن كنت أرى أن التقبيل جائز لإناق تقول الرجل رجل وهو تابع للعادات، إذا اقترن التقبيل بشهوة فقد حرم لأجل الشهوة. والله بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من السودان من موسى حسن السولي مقيم في المملكة، يقول في رسالته: والدتي لا تعرف كيف تصلي وأعلمها الصلاة وأعلمها بعض سور القرآن والتشهد وغيرها، وعندما أكثر عليها في التعليم تقول أنا أنسى ذلك يا بني ولا أعرف، فأقول لها صلي معي، وغالب أكثر صلاتها تصليها معي وأصلي أنا وإياها سويا، ما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيكم. بارك الله فيك، وفقنا وإياك وجميع السامعين لكل ما يحبه جل وعلا ويرضاه. هذا عمل حسن أن تصلي بها إذا كان ذلك لا يمنعك من الصلاة مع الجماعة، بل إذا صليت مع الجماعة ورجعت إلى البيت جاز لك أن تأمها. لكن المرأة تأتم بالرجل تكون خلفا ما تكون مصافحة له، وحرص على تعليمها تثاب تثاب وتؤجر إن شاء الله. الله بارك الله فيكم. يقول هذا السائل أنا بعد أن أصلي العشاء أصلي ركعتين وأقرأ فيهن الفاتحة، وقبل أن أصليهن أنوي أن أصلي أقول نويت أن أصلي ركعتين شكرا لله، وبعدهن أصلي ركعتين أهبها لوالدي وأقرأ فيهن سورة الفاتحة وأدعي لوالدي، فما حكم ذلك؟ كلما أكثر الإنسان من الصلاة هو على عمل طيب، وإنما الترفض بالنية هو الذي لا أصل له عن الشارع. الإنسان إذا أدى الصلاة يصلي وينوي بقلبه ما يؤديه، والله يعلم ما تخفي الصدور ومطلع على مكنونات الضمائر، فلا يحتاج أن نعلم الله بأن سنفعل كذا وكذا، هو أعلم منا بكل شيء وبما نريد فعله. فهذه ابتداع في العبادة. وأما هبة الثواب فقد اختلف العلماء في هبة الثواب العبادة للأموات، وأنا أرى أنه لا يجوز هبة الثواب، وإنما يدعو الإنسان لميته ومن يريد دعاء في العبادة وبعدها، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا هذه رسالة سريعة أيضا من السودان من محمد عبد الله أحمد من الفاشر، يقول ما حكم تزوج الإنسان بزوجة عمه أو خاله إذا طلقها أو مات عنها؟ هذا لا بأس به، يجوز الإنسان يتزوج زوجة العم والخال ولا حرج في ذلك، والله أعلم. أثابكم الله. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة.